بغير ذلك أن يفعل الشيخ حديث أبي هريرة هو الطهور ما أخي حل ميتته. كيف؟ أقول يكون يعني كمثال على هذا على ما تفضلت به حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما أخي الحل ميتته. فذكر الترمذي قال وقد سألته أبا عبد الله فقال هو حديث صحيح أو صححه. لكن المهم أن ينقل مثل ذلك عن شيخه البخاري. إيه؟ ونقله عن البخاري. نقل عن البخاري ماذا؟ نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. تصحيح هذا الحديث؟ نعم. نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. هو الحديث إذا سجد عضو لا لا يا شيخ حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تفضلت وقلت بأن الشرط لعله شرط كمال وليس شرط صحة. إيه لكن هل ثبت في هذا الحديث عدم وجود شرط البخاري؟ الخلاف الحاصل في سنده في حديث أنا أشترط شيئين. أن يكون الحديث حسنه أو صححه البخاري ولا يكون شرط اللقاء الذي يشترطه موجودا في الحديث. وليس البحث الآن وقد ذكرت هذا ليس البحث الآن أن هناك أحاديث صحيحة صححها الترمذي ونقل تصحيحها عن البخاري. هذا منه كثير. لكن البحث هل هناك أحاديث صححها البخاري فيما نقله الترمذي ما عدم وجود شرط البخاري؟ هذا منه؟ والله أنا يعني كسؤال فقط أن الخلاف الحاصل أنا ما أعرف هذا. أنت تعرف هذا؟ والله تعرف ما يكفي هذا لأن السند ورد من طريق صفوان بن سليم عن المغيرة بن أبي بردة عن سعيد بن جراح عن أبي هريرة. الحاصل حصل خلاف في السند ما أدري هذا ما أعرف لكن المسألة فيها دقة. يعني نحن لا نقول بالقول المريض لنقوي قولنا الصحيح. لا هذا ليس سبيل أهل العلم الذين نحاول أن نقتدي بهم. أنا وقفت عند بعض النماذج من الأحاديث التي حسنها الترمذي ونقل هو تحسينها عن البخاري مع أنني لاحظت أن شرط اللقاء غير متوفر. إذا كان هذا الحديث الآخر فأنت لاحظت وقصدت التأمل بأن شرط اللقاء الذي يشترطه البخاري غير متوفر فهذا نحن نضمه إلى المثال السابق. يحتاج إلى مراجعة. هذا هو الشيخ إذا قال البخاري